بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر لجنة المسرح والإنشاد بجمعية الإصلاح للبحرين أن تقدم للإخوة الأحبة الشريط الخامس للأناشيد الإسلامية، راجية من الله تعالى أن يجعله جهدا مرضيا وعملا متقبلا. ليل خيم على مكة وشعاع من بعيد يؤذن بانبلاد فجر جديد، وتشرق الشمس فينجلي الظلام وتتسلل الشمس إلى يثرب لتستقر فيها فتمد الكون بنورها من هناك. أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي، جاء للناس بشيرا هديا بالغا بالدين أعلى الرتب. أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي، جاء للناس بشيرا هديا بالغا بالدين أعلى الرتب. أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي، جاء للناس بشيرا هديا بالغا بالدين أعلى الرتب. إنه النور المبين وإمام المرسلين، إنه النور المبين وإمام المرسلين، وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود به عز الوجود. طلع البدر على أهل المدينة إذا تاها داعيا ينشر دينه، طلع البدر على أهل المدينة إذا تاها داعيا ينشر دينه، حملوا الإسلام ساروا نهجه بذلوا الأموال والأرواح دونه، حملوا الإسلام ساروا نهجه بذلوا الأموال والأرواح دونه. إنه النور المبين وإمام المرسلين، إنه النور المبين وإمام المرسلين، وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود. ظهر الإسلام في أم القرى يا رسول الله يا خير الورى، ظهر الإسلام في أم القرى يا رسول الله يا خير الورى، راية الله على صفقة زهق الباطل والحق انبرى، راية الله على صفقة زهق الباطل والحق انبرى. إنه النور المبين وإمام المرسلين، إنه النور المبين وإمام المرسلين، وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود. في قباء قد بنيت المسجدا دار علم وجهاد وهدى، في قباء قد بنيت المسجدا دار علم وجهاد وهدى، عزة الإيمان سارت صعودا ودموع الكفر أمست بددا، عزة الإيمان سارت صعودا ودموع الكفر أمست بددا. إنه النور المبين وإمام المرسلين، إنه النور المبين وإمام المرسلين، وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود. نحن جند الله طلاب العلا ما رضينا عن ثرانا بدلا، نحن جند الله طلاب العلا ما رضينا عن ثرانا بدلا، سوف نمشيها خطى ثابتة لربى القدس نعيد الجحفلا، سوف نمشيها خطى ثابتة لربى القدس نعيد الجحفلا. إنه النور المبين وإمام المرسلين، إنه النور المبين وإمام المرسلين، وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود. أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي جاء للناس بشيرا هديا بالغا بالدين أعلى الرتب أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي جاء للناس بشيرا هديا بالغا بالدين أعلى الرتب إنه النور المبين وإمام المرسلين إنه النور المبين وإمام المرسلين وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود وبه عز الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا وبالإسلام عزتنا به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر توحدنا وترعانا يد الرحمن إخوانا توحدنا وترعانا يد الرحمن إخوانا به نتداهى إيمانا وروح القلب يزدهر به نتداهى إيمانا وروح القلب يزدهر رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا وبالإسلام عزتنا به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر لنا الفرقان دستور هو الإبراز والنور لنا الفرقان دستور هو الإبراز والنور سواء وجيش الباقي منتحر لواء الحق منصور وجيش الباقي منتحر رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا وبالإسلام عزتنا به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر به أتينا أملأ الدنيا بنهج كتابنا هديا أتينا أملأ الدنيا بنهج كتابنا هديا فهيا يا إخوتي هيا في هذا النور فانتشروا فهيا يا إخوتي هيا في هذا النور فانتشروا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا قدوتنا ودين الحق دعوتنا وبالإسلام عزتنا به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر به نسر ونفتخر أجل فالكون حيران لدين الله غمهان أجل فالكون حيران لدين الله غمهان شفاء الروح قرآن فلوذ بها الفقر شفاء الروح قرآن فلوذ بها الفقر رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا رسول الله قدوتنا ودين الحق دعوتنا وبالإسلام عزتنا به نسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. مسلم مسلم أنا أعبد الله موقنا، مسلم مسلم أنا أعبد الله موقنا، دعوة الحق دعوتي أمتي أمة السلام، دعوة الحق دعوتي أمتي أمة السلام، ورسولي محمد خير من جاءتنا، ورسولي محمد خير من جاءتنا، ينشر النور والهدى يمحق الجهل والخلا، ينشر النور والهدى يمحق الجهل والخلا. قم بنا في رحابه نبذل الروح قم بنا إخوة الحق أينما قال كل يالنا إخوة الحق أينما قال كل يالنا فاعبدوه وطهروا فيه قلبا ومعدنا فاعبدوه وطهروا فيه قلبا ومعدنا جاهدوا في سبيله حق كورة قلبنا جاهدوا في سبيله حق كورة قلبنا أمتي يا أمة النور التليدي عودي إلى الإسلام عودي وحد الشمل على النهج الرشيد وصلي يومك بالماضي المجيد أنت أقوى حطني كل القيود يا أمتي أمتي أمتي يا أمة النور التليد يا من الحق في هذا الوجود أمتي أمتي يا أمتي أمتي إلى الإسلام عودي والعظيم كفوة الدنيا كنودي أمتي إلى الإسلام عودي أمتي أمتي يا أمة النور التليد يا منار الحق في هذا الوجود أمتي أمتي يا أمتي أنت أقوى حق من كل القيود للهدى أنت وللفجر الجديد أنت أقوى حق من كل القيود للهدى أنت وللفجر الجديد أنت أقوى حق من كل القيود للهدى أنت وللفجر الجديد أمتي أمتي يا أمة النور التليد يا منار الحق في هذا الوجود أمتي أمتي يا أمتي فاسلكي يا أمتي درب الصعود وارفعي راياتك العليا وسودي فاسلكي يا أمتي درب الصعود وارفعي راياتك العليا وسودي فاسلكي يا أمتي درب الصعود وارفعي راياتك العليا وسودي أمتي أمتي يا أمة النور التليد يا منار الحق في هذا الوجود أمتي أمتي يا أمتي سوف ترقينا على مر العهود أمة القرآن دستور الخلود سوف ترقينا على مر العهود أمة القرآن دستور الخلود سوف ترقينا على مر العهود أمة القرآن دستور الخلود أمتي أمتي يا أمة النور التليد يا منار الحق في هذا الوجود أمتي أمتي يا أمتي بشرى لنا نل المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفالهنا الهنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا الله حقق وعده والبشر أضحاها معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا الله حقق وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذه بشائر الهدى أنوارها لاحت لنا هذه بشائر الهدى أنوارها لاحت لنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا محمد نبينا والله جل ربنا والكعبة العظمى لنا أركانها قبلتنا محمد نبينا والله جل ربنا والكعبة العظمى لنا أركانها قبلتنا محمد نبينا والله جل ربنا والكعبة العظمى لنا أركانها قبلتنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا لما بدا نور الرسول في الحجاز معلنا ألا إله يرتجى إلا العظيم ربنا لما بدا نور الرسول في الحجاز معلنا ألا إله يرتجى إلا العظيم ربنا سارت به جحافل منها هنا وها هنا فعم في الكون الثنى وعم في الكون الهنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا بديننا ومجدنا وعزنا وبالنبي المصطفى وبكتاب ربنا بشرى لنا بديننا ومجدنا وعزنا وبالنبي المصطفى وبكتاب ربنا بشرى لنا بوحدة على الهدى تجمعنا فالمؤمنون إخوة مهما تناءوا مسكنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا مل المنى زال العنا وفالهنا أيهات يركع مسلم لبني قريظة أو صنم، إن الحياة بذلة عيش أمر من العدم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، قولوا نعم الله أكبر، بفضلها سجن الأمم. صبرا على مرض العلم يا شعب يا عند الشمس، صبرا على مرض العلم يا شعب يا عند الشمس، تلك الدروب بوجههم أو قدهم لا رسمة. أيها الحياة لبني قريظة أو قنا، تلك الدروب بوجههم أو قدهم لا رسمة. أيها الحياة لبني قريظة أو قنا، إن الحياة بذلة عيش الأمان من العدم. الأرض أرضنا فليخرج اليهود، الحق حقنا فليخسئ اليهود، القدس قدسنا فزمجري أيتها الحجارة، الدرب طويل ولكن لا بد أن يرحل الدخيل. زمجري حجارة الجليل، زمجري فدرب لا طويل، زمجري فدرب لا طويل، زمجري فدرب لا طويل، زمجري فدرب لا طويل، زمجري يرحل الدخيل، زمجري فلا لمستحيل، زمجري فلا لمستحيل، زمجري فلا لمستحيل، فلا لمستحيل. زمجري لك اسرع الدليل، زمجري للشكر والعويل، زمجري فجعب لا اصيل، زمجري فجعب لا اصيل، زمجري فجعب لا اصيل، زمجري فجعب لا اصيل، زمجري ليس لك رحيل، زمجري ليس لك رحيل، زمجري ليس لك رحيل، زمجري سواك وقليل، زمجري لموت للنبيل، زمجري لموت للنبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. بشارة أكيدة طالت المدة في أعيننا أم قصرت؟ نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هيبة هيبة يا يهود جيش محمد سيهود، هيبة هيبة يا يهود جيش محمد سيهود، هيبة هيبة يا يهود جيش محمد سيهود، هيبة هيبة يا يهود جيش محمد سيهود، هيبة هيبة يا يهود جيش محمد سيهود. نحن أتينا كالأسود نبغي الباغية والحقود، نحن أتينا كالأسود نبغي الباغية والحقود، نبي حجرا لا ورود نروي الظلام للجدود، نبي حجرا لا ورود نروي الظلام للجدود، نروي حجرا لا ورود نروي ظمأ للجدود، هيبر هيبر يا يهود جيش محمد سيهود، إن أبينا في صمود كل الوقار أو القيود، إن أبينا في صمود يوما ستعود حيبر حيبر يا يهود جيش محمد سيعود الزفو آل في حشود طبع القبر يا يهود الزفو آل في حشود طبع القبر يا يهود وجعلنا أين نجود أين تجارب للخيود وجعلنا أين نجود أين تجارب للخيود وجعلنا أين نجود Yeah. لقاؤنا معكم إخوتنا الأحبة في الشريط السادس للأناشيد الإسلامية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.